ومن ذكاء الشطار والمتلصصين ما روته حكايات العرب عن عباس بن الخياطة وصبيانه. أكان عباس بن الخياطة هذا زعيم عصابة؟ بل كان صاحب مدرسة الحيلة في التلصص والتحايل. كان له تلاميذ نبغوا في فن السرقة والتحايل، واعتمدوا على ذكاء نادر مكنهم من الإفلات من العسس والشرطة، حتى تجمع القوم وتعاونوا وتكاثروا عليه وأمسكوا به وحبسوه. فلما كان بعد سنة من حبسه دخل إلى السجن أحد اللصوص، حكموا عليه بشهر واحد، لكنه من أول يوم ظل يسأل عن مكان عباس بن الخياطة، فلما عرف لزمه وجاوره، وكان رهن إشارته يتطلع إلى أن يقوم على خدمته، وأحس عباس به فقال له ذات يوم: أراك تلزمني في كل ساعة، فما هي حكايتك يا؟ اسمي إدريس، بواب من حرس المدينة. وكيف أدخلك السجن إذن وأنت من العسس؟ أصدق القول أم أكذب؟ لو كذبت ما صدقتك. أعرف هذا ولذا سأصدق. إن الأمير هو الذي احتال لي حتى أدخلني السجن هنا. احتال لك لتدخل السجن؟ نعم، حتى أعرف أين راحت درر سعيد الجوهري وكيف سرقت. وما لي أنا وما لي جواهر الجوهري؟ يا معلم عباس، الحكاية أنك تعرف أن سعيد الجوهري رجل متيقظ حذر، لم يستطع لص طول حياته أن يسرق منه شيئا، فخزائنه منيعة وداره كالقلعة، فلما سرقت منه الجواهر شكانا نحن لإهمالنا في الحراسة ولجهلنا سر اللصوص. وما لي أنا ولهذه الحكاية الطويلة؟ أنت زعيم اللصوص في بغداد والبصرة والأبلة، لا يقدر على سرقة مثل هذه الخزانة المنيعة إلا عباس بن الخياطة. فكيف أسرق وأنا هنا بالسجن من سنة كاملة؟ قلت لهم ذلك، قالوا إنك تسرق ولو حبسوك في قمقم. لهذا الحد؟ أتوسل إليك أن تخبرني كيف سرقت الجواهر، أو تقول لي من الذي سرقها وعلينا الباقي. لا عليك يا إدريس، وادفع ذلك الحجر الذي بركن السرداب. الحجر؟ يا خبر، هذه هي الجواهر، لم ينقص منها فص خاتم كما هي بالتمام والكمال. كيف ومن الذي؟ قد وهبتها لك، فاذهب وسلمها للأمير وافتدي نفسك وصاحبك. تعطيني هذا الكنز بلا مقابل؟ ألم تقل إنك في ضيق أنت وزملاؤك؟ ألم تقل إن الأمير قال لو لم ترجع الكنز سيفعل بكم كيت وكيت؟ خذ الجواهر وتوكل. ولكن كيف؟ إياك أن تسألني وإلا. لا لا لا لا لا، كفاني الجوهر. شيء تحتار له الألباب، كيف يسرقها وهو مسجون؟ هذا ما كنت أريد أن أعرفه ولو أخذ نصف عمري، لكنه يا مولاي الأمير منعني من أي سؤال. إذن أيها الحراس، ائتوني بعباس هذا، أخرجوه من السجن وقدموا له الطعام والشراب، وأنزلوه في بيت ضيافتي هذه الليلة، فإن كان الغد إن شاء الله فلي معه حديث طويل. الحق يا عباس، أنني استضفتك بعد أن بلغ بالعجب مبلغه، فمنذ حدثني البواب عن جواهر الجوهري سعيد وكيف أعطيتها له، وأنا أقلب الأمر على كل وجوهه، فما اهتديت لجواب يقنعني. كيف تسرق أمتنا خزانة وأنت في جوف السجن؟ سبق أن حاول ابن إدريس أن يسألني فرفضت. أعرف ذلك يا عباس، وأعلم أنك لو ضربت 100 صوت بل 100,000 صوت ما أقررت بشيء لا تود أن تبوح به. بدأت تفهمني أيها الأمير. وهذا شيء يسعدني يا عباس، وأرجو ألا تعاملني كما لو كنت أمير هذا البلد، بل أرجوك أن تعتبرني صاحبا. وصديقا لك. الحق أن ما فعلته معي من أول أمس إنما فعل صديق حميم. فأريد إذن أن تصدقني الحديث ما دمت لك صديقا. أي حديث؟ حديث الجواهر والضرر. تصارحني وتشرح لي كيف استطعت سرقتها وأنت في داخل السجن. فإن أنا حكيت لك فهل أكون آمنا؟ لك الأمان. ولمن عاونوني في السرقة؟ كلكم آمنون ولن أحاكم منهم واحدا. عهد الله. علي عهد الله أن تكون أنت وزملاؤك آمنين. إذن أحكي لك. قل يا عباس. في مثل هذا اليوم من شهرين تماما كنت جالسا في زنزانتي ليلا بعد أن نام كل السجناء والحراس، فإذا بي أسمع من يهمس لي: عباس، عباس يا ابن الخياطة. من؟ نعيم المفتاح، ألا تذكرني يا عباس؟ أنا ابن الجرهمي الضب. مرحى يا ابن الضب، وكيف حال أبيك؟ مات هنا من عامين في السجن يرحمه الله. وماذا جاء بك أنت أيضا إلى هنا، سرقة أم تحايل؟ لا هذا ولا ذاك يا عباس، أنا الذي أدخلت نفسي بنفسي إلى السجن. ولماذا؟ لأراك وألتقي بك وأسألك وأستعين بك. أوقعت في مكروه شديد؟ بل إنها فرصة العمر. ما هي تلك؟ صندوق جواهر وصل إلى سعيد الجوهري منذ أيام، جمعه له عامله من مصر ومن فارس ومن الهند ومن السند ومن بلاد تركب الأفيال. رأيت الجواهر حين كنت أشتري من سعيد خاتما لابن فارس. وأعجبتك الجواهر؟ خطفت بصري وقلبي معا. لو رأيتها يا ابن الخياطة، الزمرد، الياقوت، الزبرجد، كنز يساوي آلاف الآلاف من التنانير. ومن أول ما رأيته عزمت أن أسرقه وألا يضيع مني. فهل حاولت؟ رصدت سعيدا الجوهري لأرى أين سيحفظ الصندوق، أفي خزانة دكانه أم في خزانة داره. فأين وضعه؟ في خزانة داره يا عباس، وعرفت أن خزانة دكانه ليس بها جوهر ثمين، كل شيء له قيمة يحفظه الجوهري سعيد في خزانة داره. وأين داره تلك؟ في الأبولة. الأبولة؟ نعم، هي دار فخيمة عظيمة منيعة بديعة عالية الأسوار يا عباس، لا يجوز عليها نقب ولا تسلق، ولها باب من الحديد والحديد جديد، يقف عليه رجل بطول الباب وعرض الحائط تيتل عنديل. فمن يسكن معه في هذه الدار التي في الأبولة؟ لا أحد إلا الجارية. حسنا، وتريد أن أعاونك في سرقة هذا الكنز؟ وأعيش لك بعد هذا خادما مطيعا أبدا الدهر. لا عليك، عد أنت إلى زنزانتك الآن، وبعد ساعة سأنقر لك فتأتيني لأخرج بك. تخرج بي؟ كيف يا عباس؟ وإذا ما رأنا الحارس ونحن ما نزال عصرا. الحارس هو الذي سيفتح لنا الأبواب. جن ولا جن سليمان، عشت لنا يا ابن الخياطة. شت، اخفض من صوت وأسرع إلى مكانك. اشتغل يا ابن الخياطة. يا حارس، يا حارس. ماذا تريد يا عباس؟ تعال أريدك. هذا أنا يا عباس. خذ. خيرك سابق يا عباس. ما هذا؟ 100 دينار. ها؟ والمطلوب؟ أخرج الآن أنا وجاري. ابن الضب؟ نعم، ونعود إليك قبل الفجر، وأعدك وأقسم لك لن أتأخر. أنت تعرف يا عباس أن المقدم قد يمر على السجن في الصباح، فلو لم يجد. قلت لك اطمئن، لك وعدي أنني لن أغيب إلا هذه الساعة من العصر إلى الفجر. هيا انزع الحديد عني وعن زميلي. لكن انتظر، لا تخرج إلا بعد المغرب. لك هذا، والآن أسرع. ها، وخرجت أنت وابن الضب؟ نعم، خرجنا عند المغرب وسعينا إلى الأبلة، فوصلنا ليلا في العتمة، وأرشدني ابن الضب إلى بيت سعيد الجوهري. عباس، هذه هي دار سعيد الجوهري. صدقت، فهي دار منيعة عالية الأسوار. قل لي ماذا سنفعل الآن؟ أختبئ أنا هنا في ركن الباب، وما عليك أنت إلا أن تطرق الباب، وحين يجيبك من بالداخل ويسأل من أنت قل غريب على باب الله يطلب الصدقة. ثم بعد؟ ثم تجري وتختفي أنت أيضا من الناحية الأخرى. وحين يفتح الباب ولا يجدون الطارق؟ حين تفتح الجارية الباب تنظر من الطارق ولا تجد أحدا، ستتلفت هنا وهناك، ثم تعود تدخل وتغلق الباب، وبعد ذلك تعود أنت وتطرق الباب مرة ثانية. من الطارق هذه المرة؟ أنا غريب على باب الله أطلب الصدقة. ويحك يا رجل، فانتظر إذن، فقد فتحت لك الآن فلم أجد. عجبا، هو ذا اختفى مرة ثانية. أنت يا رجل أيها الغريب، أين راح هذا الرجل؟ اجري أنت الآن ودع الباقي لي. ماذا ستفعل يا عباس؟ أغافلها وأدخل الدار. إلى اللقاء. إلى اللقاء. ودخلت الدار في اللحظة التي انشغلت فيها الجارية بالبحث عن السائل، فإذا في الدهليز حظيرة فيها حمار. حمار؟ دخلت أنا مسرعا ووقفت تحت الحمار. ألم يرك أحد؟ لا، بل طرحت ركابه عليه وعلي. ودخلت الجارية؟ ودخل معها سعيد الجوهري، كان لم يعد إلى داره بعد. دخلا وغلق الأبواب وفتش كل مكان بالدار، ثم توجه إلى سرير عال ونام فوقه. ولمحت أنا صندوقا تحت السرير، فهمت أنه صندوق الجوهر. ثم بعد؟ انتظرت حتى انتصف الليل، فقمت إلى شاة في الدار فعركت أذنها فصاحت الشاة. وي وي، ما للشاة يا جارية؟ أنت يا جارية استيقظي يا لكع. نعم يا سيدي. قدمي للشاة علفا. وأسرعت الجارية وقدمت العلف للشاة ثم نامت، فعدت أنا وعركت أذن الشاة مرة أخرى. ويلك يا جارية، أقول لك قدمي للشاة علفا تنامين؟ قد فعلت والله يا سيدي. بل تكذبين، سأقوم بنفسي أطرح لها العلف. وما كاد الرجل ينزل من على سريره يروح إلى الشاة حتى أسرعت أنا فأخذت الصندوق وعدت إلى موضعي، وعاد الرجل فنام. وحاولت أنا أن أجد لنفسي مخرجا فما وجدت، فقد كانت الدار حصينة منيعة لا منفذ لها إلا الباب. فلما كان الصباح استيقظ الرجل وقال للجارية: افتحي أقفل الباب ودعيه متربسا. ففعلت الجارية وتركت الترباس في الباب، فغمست الحمار فرفص، فجرت الجارية وابتعدت، فأسرعت أنا وفتحت الترباس وخرجت جريا. فماذا قلت لصاحبك المفتاح؟ وكيف احتفظت لنفسك بالجواهر؟ قلت لصاحبي سأحتفظ بالجواهر في السجن، فإن مضت 3 أشهر وانكتم الخبر عنها أظهرتها فتقاسمناها، واشترطت عليه إن ظهر الخبر أعدت الجوهر حقنا لدمه. لك الله يا عباس، ليت ذكاءك هذا كان من أجل الخير.